أحداث التاريخ تحتاج إلى تأمل وتدبر. التاريخ مش مجرد سرد وإن إحنا نقرأ كلام، لا، لازم تقرأ كلام تعديه على عقل حتى تفهم الأحداث وتحللها دليلا. ليه أهل مكة وليه ما حول مكة من العرب قدروا بهذه الأوثان ولم يعارضوا عمرو بن لحي الخزاعي في وضع الأوثان حول الكعبة؟ ليه؟ المفترض أن هؤلاء على دين إبراهيم، على توحيد الله عز وجل، ليه لما عمل كده لم يعترضوا؟ لأنه قبل الكفر تسبق المعصية الكفر. اللي حضر معانا يعرف ان خداعة لما تولوا امر البيت بعد الجراهمة صاروا وعملوا بالفساد في كافة انحاء الكعبة وفي مكة، حتى انه ذكر ان رجلا وامرأة وهما اساس ونائلة هما ان يزنيا عند الكعبة. شوف الفساد اللي خداعة عملته في البيت، حتى انه كاد ان يبني هؤلاء عند الكعبه. بعض الروايات هم زانوا بالكعبه. اشاع بشاعه الفساد في شتى ربوع مكه. فالطبيعي جدا ان عمرو بن لحي الخزاعي ياتي باقدام حتى يعبدوا تعبدونها من دون الله عز وجل. الطبيعي ان القلوب اللي تعودت المعصوم تعودت الفساد تقبل بالكفر. عشان كده بعض اهل العلم يقول أن الزنا أو المعصية على العموم دليل الكفر. تورث الإنسان كفرا إذا استمر في ذلك ولم يجد ما يحجزه من قبل الله عز وجل. فوضع هذا الرجل هذه الأصنام وقال هذه الأصنام تقربكم إلى الله عز وجل. بدأت قبائل العرب كل منها يتخذ له صنم. قبيلة ثقيف لها صنم. قبيلة ذي السلاع الحميرية لها صنم. ووضع في مكة وزق وسواع ويغوث ويعوق ونفس هذه الأصنام التي عبدها قوم نوح من قديم. وضع هبل واللات والعزى والمناة وأصنام كثيرة حتى وصل الأمر إلى أنه كان في كل دار من دور العرب صنم يعبد من دون الله عز وجل. كل واحد في دوره هو صنم. كما في حديث أبي غداة أو أبي غداة العقاري في الحديث الثاني قال رضي الله عنه: كنا نعبد صنما أو حجرا، فإذا وجدنا صنما أكثر منه تركناه وعبدنا غيره. شوف الهوى، هو عبد الصنم الكاذب يفضل يعبده يتقرب اليه ويذبح له وينذر له. لا في الصنم كاذب في المكان لخلاف الباء وغيره. الهوى حتى قال رضي الله عنه في الروايه: وكنا نجمع جثوة من تراب، يعني شويه تراب كده، ونحلب عليها الشاه ثم نصنع منها صنما فنطوف به. شوف الجهل العربي وصل الى ماذا بعد ان كانوا موحدين على دين ابراهيم عليه الصلاه والسلام. يعمل شويه تراب يحمل عليهم لبن، يبقى فاضي كده يعمل منه شكل صنم ويطوف عليه ويعبده. طبعا الكلام ده غير مستغرب، غير غير مستغرب. روح اليابان، روح الهند، تجدونهم يعبدون الفئران، يعبدون القطط، يعبدون كل شيء، حتى ان طائفه من الهنود يعبدون فرد المرء. ليه؟ العقل الانساني اذا ضل عن هدى الله عز وجل وزال عن نور الله فانه يضل ضلالا بعيدا. فدخل العرب، وده ما ابتدا دخول الاصنام الى الكعبه او حول الكعبه في مكه. فيعني هذه القصه عمرو بن لحي، وكنا قد ذكرنا طرفا منها في الدرس السابق. يقول الإمام ابن كثير: خبر عدنان جد عرب الحجاز. عدنان من هذا؟ جد النبي عليه الصلاه والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم من سلاله الاكابر عليه الصلاه والسلام. اجداده واباؤه الكبار ملكوا هذا البيت الحرام، وكانت لهم الرياسه ولهم امور هذا البيت جميعا.

أيام يكتب بيت الحرام خرج له ذو نظر وخرج له المسلم وخرج المعسكر بن مسعود الثقفي كل هؤلاء أرادوا حرب أبراء قبل أن يدخل البيت وهزموا جميعا. فالعرب كانت ما تزال تعرض بيت الله الحرام. فالذي يأتي للحج لابد أن يقعد ويقرأ. فكانت الرسالة والثقاية. فالرسالة إلى طعام الحديد والثقاية إلى سقي الحديد. وأيضا اللواء. اللواء اللي هو إيه؟ الحرب. الحرب هذه جعلت لقصي بسلاب أيضا. يمسك لواء الحرب في مكة. إذا ما أراد أن يمسك أن يدير على أحد أو أن يدافع عن مكة جعل ذلك لقصي بسلاب. جد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم استخدم قصي شيئا آخر. عمل دار النبوة. دار النبوة دي دار أنشأها قصي بن كلاب حتى يجمع فيها العرب ليستوروا في أمورهم. أي مشكلة بين العرب وبعضهم يجلسون في هذه الدار ويتناقشون فيها عقد أدوات الحرب في هذه الدار حتى قيل أن المرأة إذا بلغت المحيط كانت لا تتذرع يعني لا تلبس أو تلبس الثمار إلا في هذه الدار أو بنت تكبر وتحيط بالعرق يحيط البنات عند الحيض الخمار أيضا. دي مسألة فطرية عند الناس أن المرأة التي يغار عليها أهلها لا يجوز لأهلها أن يرى غيرهم ما لا يحل ظهوره منه كشعرها وغير ذلك. فكانوا يلبسون المرأة إذا حاضت هذا الخمار في دار الندوة. فهذا ما فعله الكفر. طبعا هذه الندوة هذه ظلت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى اشتراها حكيم بن حزام رضي الله عنه اشتراها في الجاهلية ثم باعها في الإسلام ثم اتخذها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه مقرا لحكم مكة في عهده وأصبحت دارا للحرس والصفر. الشاهد أن قصي جمع بني إسماعيل وجعل لهم الشرف كله. بعد ذلك حدث شيء من الخلاف بين أبناء قصي. أبناء قصي عند يتنازعون في إدارة البيت وفي الصيانة على أمور البيت. منهم من أولاد قصي الذين جاءوا بعد ذلك عبد مناف وعبد الدار وأولاد آخرون. جعل قصي امورا تعبت لعبد الدار. ده جد لكن من اعمال النبي عليه الصلاه والسلام ليست من قريبه بكريه اللي هو اخو عبد مناف. جعل له امورا تعبت في حياته في ناس حياه قصي فغار اخوته كيف يجعل كل ذلك الشرف لعبد الدار. ثم تنازعوا بعد ذلك فتنازع بنو عبد مناف وبنو عبد الدار امور الكعبه فاقتتلوا في النهايه على ان تكون امور الرساله والحجابه والسقايه لبني عبد مناف واما اللواء ودار الندوه لبني عبد الدار. فظل الوضع هكذا. صارت الرساله يعني اطعام الحديد والسقايه يعني سقي الحديد والكتابة في يد عبد مناف جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أمور الحرب وأمور الندوة الندوة والتشاور في الأمور كانت لبني عبد الدار. ثم بعد ذلك صارت أمور كثيرة. فنأتي على ذكر عبد المطلب الذي هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد المطلب أبوه من؟ احنا بكره ان شاء الله عاملين جايزه لمن يقف ويسرد نسب النبي صلى الله عليه وسلم دون ان يقف. يعني يقول محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الى عدنان دون ان يقف في جايزه. خلاص احنا متفقين لا مش هيقف. يعني الحكم الذي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي ان تحفظ ولا تدخل. يعني انت عارف لو في واحد بيحب الاهل اطبع عوشة سين الاهلي يقول لك حاجة مرمى كلانا يحتاجوا واحد سين ثلاثة وذلك يتعاجل من كذا وذلك يتعاجل كذا ويتعاجل المدري والكلام ده كله هيعدلك الأساس الاحتياطي واللي لا تصل المتاب واللي اشتروه وكان اشتروه والمدرب بالمتعبين ورئيس الفريق الطبي وصاحب النادي والكلام ده كله وممكن يعدها ويقولها بسرعة من غير ما يضرب ليه؟ هو رجل مجهول بالكورة وساب الجهاز أفإذا كان سبلك رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا تقطع حسنه ولا تراه على الكفار دي ده عندنا صرف هنبدأ في السيرة احنا بكرة إن شاء الله نبدأ أول درس في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام عشان ناخد السيرة كده إيه يعني بالراحة حتى نفقها ونعيش مع حبيب قلوبنا وصدق قلوبنا على الكفار بكرة كنت إذا إن شاء الله عز وجل لمن يسرد مثلا من عطلة من بداية من محمد عليه الصلاة والسلام حتى عدنان لأن بعد عدنان في كلاب العلماء في عقل أباء وفكة أباء ووصلوا من الأربعين أبا لإسماعيل عليه الصلاة والسلام فالنسب من بداية عدنان حتى إسماعيل مختلف فيه لكن اتفق أهل العلم على النسب حتى عدنان ده متفق عليه من العلماء وقد ذكره غير واحد العلماء كان الزبير ذكره وعن الزبير وابو عمر بن عبد البر في كتبين من نفس الطرق بالسيرة وبينهم من العلماء وعلماء فاحنا عايزين نحن جهاز النسب حتى يعني ماتي عليه ونحصل على هذه الجائزة وطبعا جائزة من الأسرة أكبر إن شاء الله عز وجل هاتم لما سمي هاتم سمي هاتما لأنه كان قد رحل إلى غزة في العرب كان يذهبون إلى رحلتين رحلة الشتاء ورحلة الصيف فمن رحلة الشتاء والصيف اليمن والشام فكان يذهبون الشام والشام إلى غزة فهذا الرجل كان كريم المطعم وكان يطعم الحديث فكان أول من هشم الجهد يعني يفتح عارف انت تفتح فريق فتح يطعم من نص الباب يطعم اي حاجه يقول لك ده المساء ده بيفتح يطلع فتح فتح اصلا فتح كام دلوقتي يعني يديله اللحمه وقت الكلام ده يقول لك المساء ده بيفتح يا عم تفتح لي برضه حد بيها دلوقتي فهاتم جد من هو عملهم اول من وضع اللحم وهتم عليه الكفر كسر الخب وعمل السرير اللي هو الفتة باللغة بتاعتها فسمي لأجل ذلك هاتين عبد الكعبة هي النساء عبد الكعبة واختلف اسمي على أقوله عبد الكعبة بن نرجو أن نحفظ هذا النسب السرير على صحيح الخبر فهي الخبر أن هاتين هتم الحب واتى به الى الكعبه فسمي بذلك فعبد المطلب ايضا سمي بذلك الاسم لان اباه هاشما كان قد تجاوز بامه بالقرب من يسرب وترك ولده ترك ولده فلما جيء به بعد ان بلغ او صار يعني قرب سن الشباب وجاء به المضطرب عمه كان ليه عم اسمه المضطرب عبد المضطرب بن ابي طالب ليه عم اسمه المضطرب ابن هاشم جاء به وكان معه يسير على راحلته فقال الناس من الذي مع المضطرب هذا قالوا هذا عبده يعني اكيد ده غلام زي معاه من المدينه عبد عمرو فسمي بعبد المطلب برضه عايزين بكره نعرف وصفه اسمه ايه ودي بقى جايه مستقله عايزين بقى نبدا نشتغل بفكره احنا سمعنا كتير كتير بنعملها في التلفزيون وعلى المنابر لكن الناس بتنسى ليه ان هو بيسمع سرد احداث دون ان يتامل ويتدبر ويسال دون ان يتامل ويتدبر ويسال معظم اسماء العرب اللي هو السادة الكرام انما سموا بها بسبب يعني مدركة اللي هو جد النبي عليه الصلاة ابو الياس ذات النسب النبوي مدركة مش مدركة بتاع سمية مدركة لماذا؟ لأن أباهما كان قد أحضر مدركة وألقاه وجلس يطبخان طعاما ومعه الإبل. فالمهم من الإبل نفر جن الجائل، فذهب مدركة وراءها وجلس أخوه يطبخ. فلما أتى أبوه قال أين الإبل؟ قال ذهب أبي في إثنين أخوه بيدي وراءه. قال فأنت طابقه وهو مدركة. تعالى قلنا لكم وجزان، لكم وجزان دي من أسماء العرب، من قبائل العرب، يقول لك فلان اللكم وفلان الجزان، دي من أسماء الصحابة. لكم وجزان قيل أن سبب تسميتهما بهذا أن جزان لطم أخاه لكم، فلغة عرب لطمه يعني لطمه، فسمي بلطم. فلما لطمه عقد يد أخاه حتى جزناه فسمي بذلك. إذا خلي بالك الأسماء أنت ممكن تستغربها، دي ليها ثلاث تسمية. القبض أن عبد المطلب وكانت زمزم في وقته غير معروفة في المكان. إحنا قلنا إن زمزم كانت معروفة في أيام إسماعيل عليه السلام وما بعده، حتى أرسل الزوانيات في البيت وجاء مضابط للحارث الجرهومي وأخذ كنز الكعبة بعد الظالمة اقتتلوا مع الخزاعيين وغلبهم الخزاعيون، ذهب إلى الكعبة وفتحها وأخذ الغزالين الذهبيين اللذين كان معلقان في الكعبة، معلقين في الكعبة، ودفناهما عند زمزم كما يعلم المكان. فأصبح في مكة زمزم مش عارفين يفين، لكن كان في آبار أخرى بيتقوا منها. ابن إسحاق ذكر هذه الآبار في سيرته وعد أثناءها. كان عبد المطلب يريد ان يحفر زمزم، لان زمزم فيها فائده عظيمه للاطعام والسقايه الحديث. جاءه في المنام من يقول له احفر زمزم، ثم جاءه بعد ذلك وقال احفر المظنونه، ثم جاءه بعد ذلك هذا الهاتف في منام كثيره، فعلم انه لا بد انه يحفر بئر زمزم ويستعيد مكانها مرة أخرى، وزنه زادت الهاتف في المنام على مكان زمزم. قال عند قرية النمل، عند نقرة الغراب الأعظم، ثم كان معين قدر عبد المطلب إن هو يعرف إن زمزم في هذا المكان، فأتى بولده الذكر الحارث بن عبد المطلب، وكان ليس معه غيره. كان عنده اولاد بالحارث بن عبد المطلب. طبعا جاب ابنه قعد للقرب، طبعا مكه كلها بتبص عليه، ايه الجماعه اللي واخد ابنه للقرب؟ دور عليه قال اني ابحث عن زمزم. خليني بقى زمزم ايه؟ ده زمزم هذه ذكرت من احد الزوارق، وما حد يعلم الا عن اين مكانه. فضل يحفر ويحفر ويحفر. المهم بعد ذلك الله عز وجل جلاله على ماء الجنة، فقربت عينا معينا فقال له زمزم مكتفي بمعك زمزم. فقال له اسمع معايا ازاي؟ انت بتتريق عليا، انا تعبت في هذا القصر، انا اول الحارث وانتم كنتم تشهدون. ثم بعد ذلك تريد قسمتي، فاختلف اختلافا شديدا، فقيل له اذهب الى من يحكم بينكم. فقال من؟ قال كاهنه بني سعد ابن هبيل. طبعا اولئك العرب كانوا يحتكمون الى الكاهن عن طريق ضرب السباح والكلام ده. فالشاهد ان عبد المطلب واهل مكه لما ذهبوا الى هذه الكاهنه في مكان بعيد ضلوا الطريقه في الصحراء، هؤلاء جميعا تفرقوا وظلوا في الصحراء حتى كادوا ان يموتوا من العطش. فقالوا لبعضهم لابد ان يموت كل منا عند ظل شجره، بدل ما يموت كلنا على بعض كده، كل واحد يجيب شجره ويمسح فيها ويجرب يموت اماكن الفكره بالشكل ده. فلما فعلوا ذلك قال لهم عبد المطلب لا، بل يحفر كل منا حفره. وانظر فاذا مات منا رجل دخلناه، بدل ما يموت كده مشتتين مرميين والرجال والطيور تحت السجينه، احنا كل واحد كده ما يموت نتفرج لحد الحمد لله رأيكم. المهم بعد ذلك لما قاعد ينقضوا أجلان قال عبد المطلب وإن لنا إذا انتظرنا أجلان ابحثوا عن الله بل من عبيد دور الله فظلوا وتفرقون حتى وجد عبد المطلب والحيث له ما عن الصحراء فزال الله بأن زمزم له. أيوة الراجل إيه درس يعني انت جيت الميه خلاص يا عم زمزم بتاعك. فصارت زمزم حكما على ولد عبد المطلب على ولد عبد المطلب ابن هادي ابن عبد المناف لان هؤلاء هم الذين تولوها بعد ذلك. المهم ان عبد المطلب نظر بعد الذي حدث معه انه اذا ولد له عشره من الابناء ليذبحن لولد الحاج عبد. فهو بقى حس بالضعف عنده ولد واحد العرب كادوا ان يهزئون به يعني التاليف وهو اكثرهم واكثرهم نسبا. فحلف اذا ولد عشره من الابناء ان يذبح من ياتي بعده. فولد عشره من الابناء حتى اذا ولد عبد الله ابو رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سب عبد الله ابن عبد المطلب والد النبي صلى الله عليه وسلم ذكره الناس بنبيه. وكان عبد الله احب ابناء عبد المطلب اليه لكن ما بد ان ياتي برزيل لا يقدر ذلك يزرعها عند العرب لان العرب من صفاتهم التي لا بد ان تعلمها كانوا يوفون بنذورهم كانوا اصحاب حليه وشجاعه وبسالة ولا يستطيع أحد أن يفعل إلا ما نذره وإلا ما أخذه على نفسه. وذي الكفاء أهلك العرب لقيامة الأمم بعد ذلك. الحظ أن عبد المطلب أراد أن يذبح ولده فأخذ ولده إلى عبد الله وأضجعه تحت رجليه والعرب تنظر وتستغرب حتى لأجل ذلك سمي عبد الله بالزبيب ولأجل ذلك سمي النبي صلى الله عليه وسلم بابن الذبيحين اللي هم مين؟ اسماعيل ولا اسحاق؟ اسماعيل. اهل الكتاب وبعض السلف يقولون ان الذبيح هو اسحاق وفي هذا مخالف لما عليه الادله كما ذكرنا في قصه اسحاق واسماعيل عليه السلام. القصد انه ابدع ربه عبد الله تحت رجليه واتى بالصفره حتى ينحره ويذبحه. تقول بعض الروايات ان العباس ابن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ اخاه من تحت رجلي ابيه خوفا على اخيه. وذلك فصلنا دور العباس بعد ذلك في نصره النبي واسلامه لانه كان يحب اباه الذي هو اخاه الذي هو اخوه عبد الله فيتفضى انه اخذه. فما زال عبد المطلب ماذا يعمل ايه؟ قالوا نذهب الى كاهنه الى تحكم في هذا المكان. فذهبوا الى امراه كاهنه فقالت لهم اقبل عشرا من الابل واضرب بالقداح. القداح دي كانت عباره عن مجموعه من الاسماء يكتبون عليها اسماء الناس اللي هم بيقولوا القداح او بيخرجوا او كانوا بيجعلوها على هيئه الوان فيضرب بالقدح. يحط القدح كده ويقوم ينزل ايه القدح اللي هو الكوبايه اللي فيها السهم او العصايه او الكلام ده ثم يلقونها فيخرج السهم عليه اسم الرجل الذي يؤدى النظر عليه بسرعه. فهذا طبعا شيء يعني كما قلت ده ايه فاذا خرجت القداح على الاذن فرح الاذن واذا قرنت على عبد الله فزد من عدد الاذن فاجعلها 20 ففعل عبد المطلب فخرجت القداح على عبد الله فزادها 10 فخرجت على عبد الله اكثر وصلت الى 100 من الاذن وصلت الى 100 من الابل فخرجت على عبد الله على الابل فنحى الابل ونجا عبد الله بن عبد المطلب بفضل الله عز وجل. شوف انت لما تامل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم انه قبل ان يولد وهو يمر مع الصبايا في تعرف نصف الله عز وجل وتدبير الله عز وجل الذي فضل عيونك. عشان العلماء في الحديث كثير في كتاب رهيب النصارى اللي هم الابرار ده الاسرار كان سيذكر الله عز وجل مسبيك العرب على النصارى والنصارى اكبر منهم. الرابع ده كان على دين افضل من دين العرب. هنا كان الناس يعبد اصنام لكن النصارى افضل من المشركين. النصارى كفار معهم وهذا اجماع اهل العلم لكن السبب في تفصيل للمشركين. فالنصارى اليمن انحبس افضل من دين العرب فكيف يذكر الله عز وجل مشرك العرب على نصارى الحبشه ازاي؟ قال اهل العلم صيانه للنبي ورسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى يحمي رسوله من ان يجري عليه الثدي محملا او جميلا. ما ينفعش يكون اهل النبي او ام النبي تبايع البلاد. ما ينفعش يبقى اجماع تبايع فحفظ نسبه وسرطان حتى يولد على نسبه الصلاه. ده من حج ربنا النبي عليه الصلاه ومن تزليل العقبات قبل موت المصطفى عليه الصلاه والسلام. ولكن اذا كان لا هذا هو الحكمه المذكوره وما لا يقل بقرار القتل كلام الرجل. نعم. فذبحت الابل ونجا عبد الله. بعد ذلك شد عبد الله ابن عبد المطلب وصار رجلا في ريحان شبابه. فقرر أبوه عبد المطلب أن يزوجه. فتقول الرواية أنه لما قرر تزويجه وأخذ بيده مر على امرأة قيل أنها نفس ورقة في يوم. ورقة في يوم كان معروف فيأتي معنا في السيرة. فمر على هذه المرأة فرأت المرأة عبد الله الذي هو أبو النبي عليه الصلاة والسلام. فعرضت الزواج على عبد الله فقال انا عبد الله لا استطيع انما انا قرء امر ابي يعني ابويا وزير البيت من البيوت هيجوزني انا واروح اسافر. فلا يعني تحسرت هذه المراه على ذلك. المهم انها بعد ان تزوج عبد الله من امنه بنت وهب ام النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله هذه المراه التي يقف ورقة أو المرأة أخرى على ثلاثة أولاد. فقال لها لما عرفت الزواج عليك؟ ليه؟ فقالت إني أعلم أن رجلا الذي لم يخرج في هذا اليوم في مكة وإني رأيت النور في وجهه فوجدت أن تكون أنت زوجي لأكون أنا أم ذلك اليوم. هذا مما يذكر العلماء في كتب السير. فكانت الارض تهيئ لميلاد النبي وكان العرب واليهود عندهم اخبار بان ثمه نبي يولد في جزيره العرب لكن اليهود كانوا يؤمنوا ان يكون هذا النبي من سلالته من سلاله اسحاق عليه السلام. وذكرنا القصه تبع ابي القرى سبان الاسعد الذي هو كان ملك اليمن كيف انه علم عن طريق بعض السهم بان نبيا يخرج ياخذ ملك التبابعه وملك الفرس من ارض اليمن وكان نبينا صلى الله عليه وسلم. وايضا كما سنذكر في علامات النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي زال حدث في بلاد الفرس وغيرها مما صح او يعني لم يصح في علامات الميلاد. المهم ان عبد الله ابو النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بامينه بنت وهب بن سهيل وتلتقي مع عبد الله في كلاب الذي هو جدهم الاحد لان زهره هذا ابن كلاب اخو الطفيل في كلاب فكلهم من ابناء عدنان الذي ينتهي نسبه الى اسماعيل. في يوم غد ان شاء الله عز وجل نبدا اول كتاب ميلاد النبي صلى الله عليه واله وسلم حتى نتعلم سيرته ونتقاها جيدا ونقود ذلك الصعب بتعطيل مدارسنا بذكر الحبيب القريب صلى الله عليه واله وسلم الله المغفر لنا ذنوبنا.